Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, حبيبك خالد. ثابتون ميثاق حافظه محمد طيبون أخلاق وشيم وما يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم وما يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كشف الغمة والظلم وما يصلي وسلم دائما أبدا محمد كشف